بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. صلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. بعد أن بين الله تبارك وتعالى كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ودعاهم الله تبارك وتعالى إلى أن ينتهوا عن مقالتهم هذه ويستغفروه سبحانه وتعالى وأنه الإله الرب العظيم، وهذا معناه أن موالاة الكفار ردة عن الدين، إلى جانب قول الله تبارك وتعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أخبر سبحانه وتعالى أن من ارتد من المؤمنين عن دينه فإن الله سيبدل هذا الدين خيرا منه. قال: فسوف يأتي الله بقوم، يعني لنصر دينه وإعزازه، يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أن ولاية المؤمنين ينبغي أن تكون في الله، لله ولرسوله وللمؤمنين أهل الصلاة، الذين هم أهل الصلاة والمطيعون لله تبارك وتعالى، الذين إذا رأيتهم يوم تراهم في ركوع، فهم راكعون أبدا، كما قال تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني كأنك لا تراهم إلا هكذا من كثرة يعني ما يركعون ويسجدون، فكأنك إذا وقع بصرك عليهم لا تراهم إلا في ركوع أو في سجود. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ثم عاد الله تبارك وتعالى أمره، نهيه الشديد للمؤمنين أن يتخذوا أعداءهم الذين يسخرون بأشرف أعمالهم وأحسن أعمالهم وهو الصلاة يسخرون منها. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء. هؤلاء الذين يستهزئون بدينكم إياكم أن تتخذوهم أولياء، اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم بين الله تبارك وتعالى سبب عداوة هؤلاء اليهود والنصارى للمؤمنين، فقال: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. فهذا سر العداوة، أنهم رأوا أن هذه أمة قد اهتدت وصارت في الطريق المستقيم ونالت رضوان الله تبارك وتعالى ونالت النصر والتمكين، وهم فاسقون. هم قد كان لهم دين وإيمان ثم فسقوا عن طريق الرب تبارك وتعالى فحسدوا أهل المؤمنين لذلك. قل هل أنبئكم بشر من ذلكم، بشر مما أنتم عليه من أنكم أهل فسق وتعادون أهل الحق. من لعنه الله من آبائهم من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، فالذين مسخهم الله تبارك وتعالى قردة وخنازير ولعنهم طردهم من رحمته وجعلهم عبادا للطواغيت بعد أن كانوا عبادا لله تبارك وتعالى، أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل. فبين الله تبارك وتعالى يعني شرهم وشرور آبائهم الذين مضوا وكيف فعل الله تبارك وتعالى بهم. ثم قال الله تبارك وتعالى مبينا حالهم وأنهم كذلك من الحقارة، بحيث أنهم يظهرون الإيمان لأهل الإيمان عند دخولهم والحال أنهم كفار في الدخول والخروج عليهم. قال جل وعلا وإذا جاءوكم قالوا آمن، هؤلاء منافقو أهل الكتاب، إذا جاءوكم ودخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا مجلسه قالوا آمن. قال جل وعلا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، دخلوا بالكفر دخلوا كفار ومضمرينهم. ثم لم يفيدهم جلوسهم مع النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا سمعهم الحق، ولذلك لما خرجوا بالكفر كذلك. وهذا تعبير عظيم جدا، بيان لحقارتهم وإصرارهم على الكفر وأن ما يظهرونه من الإيمان والدين كذب. وإذا يظهر العزة الغلبة والأنفة أن يلين له وأن يرق له وأن يواليه عزة على الكافر، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، يعني شأنهم وعملهم واستمرارهم أنهم يجاهدون بالفعل، هنا جاء بالفعل المضارع المفيد ل يعني الحضور والاستمرار، يجاهدون في سبيل الله يبذلون كل جهدهم في سبيل الله، سواء كان هذا الجهد جهد نفس جهد مال جهد كلمة في سبيل، ولا يخافون لومة لائم، لا يخافون من يلومهم في هذا الطريق، أي لائم يلومهم لا يهتمون يعني بلومه، من الأهل من الأقارب من الكفار من غيرهم أن يلومونهم على هذا أنهم ضيعوا دنياهم ضيعوا حياتهم ساروا في هذا الطريق، لماذا تلتزمون ب يعني سلوك هذا الرجل، لماذا تنصرونه؟ نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه كما كان يقول يعني أعداء الله للمؤمنين، لا يخافون لومة لائم، من يلومهم في هذا السبيل لا يهتمون للدية، هم خلاص قد جعلوا يعني غايتهم وطلبتهم الرب جل وعلا وإعلاء دينه في الأرض، ولو تخلى من تخلى عنه فهم يعني هم من أهل نصرة دين الحق مهما كان، ولا يخافون لومة لائم. قال جل وعلا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك بالإشارة بالبعيد، هذا الأمر العظيم العالي فضل الله منته كرمه عطاؤه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء يختص به سبحانه وتعالى الذي يشاءه، لأن هذا تشريف عظيم جدا أن يكون شخص قد وضع حياته لله ولا يهتم بعد ذلك بمن يلومه في هذا السبيل مهما كان، وهو يحب الله، الله يحبه وهو يحب الله تبارك وتعالى، وهو يجاهد في سبيل الله، وكل خطوة له يعني في الجهاد في سبيل الله فيها ما فيها من الأجر والثواب، هذا فضل عظيم. ذلك فضل الله، إذا من الله تبارك وتعالى على عبد بهذا فهذا فضله ومنته وعطاؤه سبحانه وتعالى، يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، واسع لا حد لعطائه سبحانه وتعالى، ما في عطاء الله تبارك وتعالى لا حد له، وهو عليم بمن يستحق سبحانه وتعالى. عقب الله على ذلك على عطائه ومنته هذا العطاء العظيم جدا بأنه واسع العطاء، فالمجاهد المؤمن له في الجنة أمر عظيم، آخر أهل الجنة دخول الجنة من يقول له الله تبارك وتعالى ألا ترضى أن أعطيك الدنيا مثل الدنيا في الجنة وعشرة أمثالها، هذا آخر من يدخل الجنة، فكيف بالمجاهد في سبيل الله الذي يدخلها مع السابقين مع الأولين، كم له عند الله تبارك وتعالى من الجنة ومن العطاء ومن الحبور والسرور والخلود، أمر عظيم جدا. فالله واسع العطاء سبحانه وتعالى، لا حد لعطائه جل وعلا، ثم هو عليم بمن يعني يستحق هذا فيؤتيه إياه سبحانه وتعالى. ثم قال لأهل الإيمان حتى يبين لهم وين الولاية، أين تقع الولاية، قال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إنما بالحصر، يعني الولاية كلها ولايتكم محصورة في هنا، وليكم الله، وليكم محبكم ناصركم مؤيدكم، كل هذه من معاني الولاية. الله سبحانه وتعالى شيء عظيم جدا، يعني هذا الذي يجب أن توالونه، توالوا من؟ توالوا الله تبارك وتعالى، فتحبوا الله تبارك وتعالى وتنصروه وتقوموا بنصر دينه وتبذلوا يعني المهج في هذا السبيل. إنما وليكم الله ورسوله، هذا الذي تولوه رسول الله تبارك وتعالى، لأنه منسوب إلى الرب جل وعلا، فمن أجل الله تبارك وتعالى تنصروه، وقد أمركم بهذا، قال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه، فهذا من تعزير النبي، فهذه من المولاة، أن تعزروه وأن توقروه وأن تقوموا معه وأن تحبوه وأن تقدموا محبته على كل أحد حتى على النفس. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والذين آمنوا، يعني يجب عليكم أن توالوا الذين آمنوا، الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى أهل هذا الدين. من هم الذين آمنوا؟ الذين يقيمون الصلاة، أهل إقامة الصلاة. فأهل إقامة الصلاة هذه علامة عظيمة جدا على الإيمان، وهي علامة تظهر 5 مرات في اليوم والليلة ظهورا. فالصلاة، صلاة الجماعة، صلاة ظاهرة لها أذان ظاهر من شعائر الإسلام الظاهرة، ولها إقامة ظاهرة، ولها تجمع ظاهر، الذين يقيمون الصلاة، وهي أشرف أعمال أهل الإيمان بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. أشرف وأعظم ما وضع الله تبارك وتعالى أهل الأرض من العمل هو الصلاة. ويؤتون الزكاة، وكذلك إعطاء الزكاة عمل ظاهر، فيظهر أن هذا مؤمن يؤتي الزكاة، لأن الزكاة يأخذها يعني الرسول ويأخذها الإمام، قال جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وهم راكعون، وهم راكعون هذه حال هذا حالهم، يعني حالهم أنهم دائما في ركوع، فإذا نظرت إليهم تجد أنهم أبدا يعني راكعون، كما وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمد والمؤمنين معه، فقال جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، يعني راكعين ساجدين، ركعا هذا حال، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه الآية. فهم راكعون، يعني هذا وصفهم، هذا وصفهم على الدوام، أنهم كأنك إذا رأيتهم لا تراهم إلا راكعين من كثرة صلاتهم. فهذه الفئة هي التي أمركم الله تبارك وتعالى بأن توالوها، أهل الإيمان، أهل الصلاة والزكاة، وأهل الركوع الدائم. إنما وليكم الله، هذه ولايتكم، ولايتكم تنصر الله تبارك وتعالى، تحب الله، تحب رسوله، تحب عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا مبشرا، قال ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. من يتولى الله ورسوله، كل من يتولى الله، يحب الله وينصر الله تبارك وتعالى ويكون مع الله وينصر رسوله، يحب رسوله وينصره وينصر دينه، والذين آمنوا، يوالي أهل الإيمان بالمحبة والنصر والتأييد، قال جل وعلا فإن حزب الله هم الغالبون. حزب الله جماعة، الحزب هو الجماعة المؤتلفة المجتمعة على أمر واحد، ونسبهم الله تبارك وتعالى إليه، نسبهم الرب جل وعلا إليه، فهذا حزبي، حزب الله، فإن حزب الله هم الغالبون عن كل أحزاب الشياطين. فليس إلا حزب الله وحزب الشيطان، حزب الشيطان كل الكفر. جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. الله أعلم بما كانوا يكتمون سابقا وبما يكتمونه دائما، فإن كانت تفيد الاستمرار. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. هذا مسلكهم، فمع كفرهم إلا أنهم كذلك أشرار فجار يفعلون المعاصي الكبار التي نهى الله تبارك وتعالى عنها في كل شريعة. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم، ومعنى المسارعة في الإثم ما ليس الإثم ذنب، لا يفعلونه فعلا بخطأ أو بنوع من الاضطرار أو بسقطة، لا، بل هم يسارعون فيه، يعني يركضون إليه ركضة، ويسابق كل منهم الآخر في أن يرتكب إثما عياذا بالله. يسارعون في الإثم والعدوان، الاعتداء على الناس في أموالهم وفي أعراضهم وفي دمائهم، وأكلهم السحت، يتسابقون كذلك أحبارهم ورهبانهم في أكلهم السحت، الرشاوى الباطلة، وتبديل آيات الله تبارك وتعالى وتغييرها بثمن من الدنيا، والإفتاء بغير الحق، وجعل إتاوات لهم على الناس يأخذونها. فإن الأحبار والرهبان من اليهود والنصارى فرضوا إتاوات لهم على يعني أهل ملتهم يأخذونها سحتا يأكلونه. وسمي هذا الأكل أكل هذا المال سحت لأنه يسحت صاحبه، ومعنى يسحته يعني يهلكه ويسحقه. وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون، بئس للذم، يعني يذم الله تبارك وتعالى عملهم هذا، وقال لبئس ما كانوا يعملون. وذلك أنه هذا يعني المسارعة في الإثم، المسارعة في العدوان، أكل أموال الناس بالباطل، كأنه عمل دائم. لبئس ما كانوا يعملون، فهذا عملهم الدائم. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم أنهى ونعى الله تبارك وتعالى كذلك باللائمة على الربانيون والأحبار. الربانيون المربون، أهل التربية منهم، يعني أهل الزكاة والذين يقومون بتربية الناس. والأحبار العلماء، يقول الله هل قام هؤلاء بواجبهم فنهوا عن يعني عامتهم وغيرهم عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، عن أن يقولوا الإثم من الكفر والسب والشتم والتبديل و إظهار الإيمان وإبطان الكفر، دي أقوال حصائد ألسنتهم في الإثم. وأكلهم السحت، قال جل وعلا لبئس ما كانوا يصنعون، يعني لبئس عملا هذا الذي يصنعونه. وعبر عنه هنا بالصنع لأن الصنع أخص من العمل، فالعمل الأول يعني الأمر الأول عبر عنه بالعمل لأنه أفعال أعمال يعملونها، وأما هذا الصنع فصنع غير عامل. فالعمل يطلق على أي نشاط، خاصة النشاط يعني بالجوارح، أما الصنع فإنه نشاط مخصوص، عمل مخصوص، يعني عمل فيه دقة. فهذا يعني لبئس ما كانوا يصنعون، سكوتهم هذا، سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. ثم جريمة أخرى من جرائمهم، قال جل وعلا وقالت اليهود يد الله مغلولة، أي إنه بخيل، تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. شبه الله تبارك وتعالى يعني بالبخل، وكأن البخيل تكون يده كأن يده موثقة إلى عنقه، فلا يستطيع أن يعني يحركها ويبسطها لينفق. فشبه الله تبارك وتعالى بأنه يعني بخيل لا ينفق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قال جل وعلا غلت أيديهم، بل غلت أيديهم هم، وهذا دعاء عليهم، وحكم من الله تبارك وتعالى الله، يعني دعاؤه إذا جاء أمر بصيغة الدعاء فهذا حكم منه سبحانه وتعالى وأمر من أمر كوني قدري. غلت أيديهم، وهذا الحكم الذي حكم الله تبارك وتعالى به لازم لليهود أبدا، أي أن الله تبارك وتعالى دمغهم وجعلهم أهل بخل، أهل بخل وإمساك. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، يعني لعنهم الله تبارك وتعالى بقولهم هذا عن الله تبارك وتعالى، واللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. أصل اللعن في لغة العرب وأن الشخص ابن القبيلة الذي تكثر جرائره على قبيلته تلعنه القبيلة، تتبرأ منه، تقول فلان هذا ابن فلان نحن نتبرأ منه، فما كسب من شر فعلى نفسه ليس على قبيلته. وهذا المعنى في الشرع، من لعنه الله تبارك وتعالى، من طرده الله تبارك وتعالى من رحمته. ولعنوا بما قالوا، يعني بسبب الذي قالوا هذا عن الله تبارك وتعالى لعنهم الله وأخرجهم من رحمته جل وعلا. ثم قال جل وعلا: بل يداه مبسوطتان، يد الرب سبحانه وتعالى مبسوطة، البسط اللي هو يعني السعة والإنفاق، مبسوطتان ينفق كيف يشاء، يده مبسوطة يعني أنها نقول فلان يده مبسوطة يعني في الخير، ولا تجعل يدك مغلولة من عنقك ولا تبسطها كل البسط أي في الإنفاق فتقعد ملوما محسورا. فالرب تبارك وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، طبعا هذا فيه إثبات يعني اليد لله تبارك وتعالى، قال بل يداه، فالله تبارك وتعالى له يدان، وكل صفات الله تبارك وتعالى نثبتها كما أثبتها لنفسه من غير تشبيه بمخلوقاته ولا تكييف يعني بالمخلوقات، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى وهو السميع البصير. والنبي يقول: يد الله ملأ سحاء الليل والنهار، ملأ بالخير، سحاء السحة كثرة العطاء، الليل والنهار، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، يعني ما أنفقه الله تبارك وتعالى على عباده منذ خلق السماوات والأرض من الأرزاق، الأطعمة والأشربة والأنعام والخيرات التي يعني أنزلها الله تبارك وتعالى من السماء على عباده من المطر وغيره وأخرجها من هذه الأرض، ألم تروا ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنها لم تنقص ما في يمينه، كل هذا لم ينقص ما في يعني ما عند الرب تبارك وتعالى وما في يمين الرب جل وعلا. بل يداه مبسوطتان، أي أنه واسع كريم سبحانه وتعالى كثير العطاء، ينفق كيف يشاء، ينفق كيف يشاء سبحانه وتعالى بأن ينزل بالنسبة للرزق، قال جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، فينزل سبحانه وتعالى الأرزاق على عباده بقدر ما يشاء سبحانه وتعالى، وبالنسبة لعباده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر سبحانه وتعالى لحكم عظيمة يريدها الرب جل وعلا. ينفق كيف يشاء، لا راد لرحمته سبحانه وتعالى، ولا مضيق لما وسعه، ولا موسع لما ضيقه، بل الله تبارك وتعالى ينفق كيف يشاء ولا تغيظ. الكفار هؤلاء حزب الشيطان، وحزب الله تبارك وتعالى حزب أهل الإيمان هو الذي سيغلب. ثم وجه الله تبارك وتعالى نداء آخر إلى أهل الإيمان، محذر من هؤلاء وأن هؤلاء أعداء دينهم وأنهم يستهزئون بهم وبدينهم. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، خطاب من الله تبارك وتعالى نداء إلى عباده المؤمنين، يأمرهم يقول: لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، يعني المستهزئين بدينكم من الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى من قبلكم، والكفار مشركين أولياء، كيف تتخذ من اتخذ دينك هزوا ولعبا تتخذه ولي لك؟ واحد يستهزئ بدينك الذي أنت عليه، ودينك هو أشرف ما عندك، أشرف ما عندك وأجمل وأعلى وأثمن ما عندك هو دينك، الدين الذي تدين به، اعتقادك وشرعتك. فكيف يا أيها المؤمن تتخذ الذي يتخذ دينك هذا هزو ولعب، يستهزئ بدينك، يستهزئ بصلاتك وبصيامك، ويستهزئ بإلهك وبرسولك وبطريقك، وهذا أشرف ما عندك، هذا أكمل ما عندك، ما هو يستهزئ بطعامك وشرابك وسكنك وديتك، هذه أمور دنيوية، وإنما يستهزئ باعتقادك، باعتقادك، بإيمانك. كيف تتخذ هذا ولي لك، تنصره، تحبه، تكون معه؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء، واتقوا الله إن كنتم مؤمنين، خافوا الله تبارك وتعالى. كيف تتخذ عدو الله وعدوك الذي يستهزئ بدينك تتخذ ولي لك؟ ألا تخافوا الله؟ الله يقول واتقوا الله، خافوا الله تبارك وتعالى إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنت مؤمنا حقا فخاف الله تبارك وتعالى، وإياك أن تتخذ هذا الذي اتخذ دينك يعني هزوا ولعبا أن تتخذه وليا لك. ثم قال جل وعلا مبين هؤلاء يعني أنهم يعني لا يكتفون بالاستهزاء بالدين بل بأشرف ما في الدين. قال وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، إذا ناديتم إلى الصلاة أذن المؤذن للصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، يضحك من المؤذن ويسخر به ويستهزئ به، وهذا أشرف أعماله، يعني أشرف عمل وضعه الله تبارك وتعالى لكم في الأرض صلاتكم لله تبارك وتعالى، هم يستهزئون به، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ذلك يعني استهزاؤهم هذا إنما صدر منهم لقلة عقولهم، فإن هذه أشرف الأعمال، أن يقوم العبد، أن يقوم العبد بالصلاة لإلهه ومولاه بشكره سبحانه وتعالى. هل هناك أثمن من هذا وأعظم من هذا وأكمل من هذا؟ أن تقوم بين يدي من خلقك وسواك وعدلك وأنعم عليك ومن عليك بصنوف النعم، من يملك نفعك ويملك ضرك، من يعطيك بالطاعة عطاء، من لا يخشى فقر، العطاء للعطاء كله، ومن إذا حجبك عنه وحرمك منه نلت الخسران كله. فهل هذا السعي أن تسعى وتحفد وتصلي وتسجد للإله المولى الذي يملك كل هذا، هذا أمر يستهزأ منه؟ لو أن رجلا سعى إلى ملك عظيم وركض إليه ودق بابه ووقف عنده وعلم أن هذا الملك يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، وأنه له قوة قاهرة يعاقب بها عدوه، ورؤي هذا الرجل أنه ذاهب إلى الملك يتوسل له ويسأله ويعطيه، لوقع هذا عند الناس موقعا عظيما أن هذا ذو عقل وذو لب وذو فهم، انظر كيف يعني سعى إلى هذا الملك ونال الحظوة عنده وبلغ المكانة عنده واتقى سخطه ونقمته، فهذا يقع عند الناس الموقع العظيم. فكيف ولله المثل الأعلى، من يصلي لله تبارك وتعالى، من يقوم للملك الذي هو ملك الملوك، الرب الإله الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، وذل له كل شيء وخضع له كل شيء، هذا هو ذو العقل وذو اللب، هذا هو الذي فهم الحقيقة. فلذلك هنا الله يقول ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، هذا الذي يستهزئ من الذي يصلي لله لا شك أنه لا عقل له، لأنه لو عقل المعنى الحقيقي لكان هو أول المسارعين إلى مرضات الرب وإلى السجود للرب تبارك وتعالى وإلى عبادة الرب الإله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، وهذه طبعا الآية والآية التي قبلها هي بيان من الله تبارك وتعالى لحال هؤلاء يعني الكفار من اليهود والنصارى والمشركين، وتحذير لعباد الله المؤمنين أن يتخذوا مثل هؤلاء أولياء وهم لا عقول لهم ولا فهم لهم، ثم إنهم أعداء مجرمون يستهزئون بالمؤمنين ويستهزئون بأشرف أعماله. ثم قال جل وعلا: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. يعني لماذا تنقمون منا، تكرهوننا هذه الكراهية وتحاربوننا وتقومون ضده؟ ما الذي يدعوكم إلى هذا يا أهل الكتاب؟ أنتم أيها اليهود والنصارى لماذا تحنقون على أهل الإسلام هذا الحنق وتقومون ضدهم هذا القيام؟ ما الداعي إلى هذا؟ ما الذي يدعوكم إلى هذا؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ حسد. بس لما شفتونا آمنا بالله تبارك وتعالى كرهتم هذا؟ هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله؟ ما جريمتنا إلا أننا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا أنزله الله تبارك وتعالى إلينا، وما أنزل من قبل، نحن كذلك آمنا بما أنزل من قبل، والذي أنزل من قبل على موسى وعيسى هم أنبياؤهم، فنحن الذين على الصراط إيمانا بالله تبارك وتعالى وكذلك إيمانا بما أنزله الله تبارك وتعالى من قبل وإيمانا بما أنزله الله تبارك وتعالى علينا، فهذا حق، فليس لنا جريمة، بل جريمتنا هذه التي تعدونها جريمة هي فضيلة وهي شرف وهي تمكين وهي الموافقة للعقل والمنطق، أننا نؤمن بالله ونؤمن بما أنزله علينا سبحانه وتعالى ونؤمن بما أنزل من قبل، ما قال بما أنزل عليكم وإنما قال بما أنزل من قبل، هذا حتى يبعدهم عن هذا لأنهم خارجون عن هذا الذي يعني يدعون أنهم مؤمنون به. ثم وأن أكثركم فاسقون، هذا الحسد، لأنكم خارجون وفاسقون عن طاعة الله تبارك وتعالى لذلك تكرهوننا وتنقمون منا هذا. وهم يقولون عن أنفسهم، طبعا هذا اليهود والنصارى يعلمون أنهم قد فسقوا وخرجوا عن طاعة الله تبارك وتعالى، ثم يجي ناس غيرهم يهتدوا ويسيروا في الطريق، لا يحبون هذا ولا يريدون هذا، يريدون أن يكونوا مثلهم فاسقون وكفار وخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى. أما أن يكونوا من المهتدين المؤمنين بالله المتبعين لرسوله الخاتم المؤمنين بالرسل السابقين وأنهم أهل الهداية وأنهم أهل النجح والفلاح، فلا، فهذه الجريمة. إذن لا جريمة لنا عندكم إلا إيماننا بالله تبارك وتعالى وإيماننا بما أنزله لنا وإيمانه كذلك بما أنزله سبحانه وتعالى من قبل، ثم لأنكم فاسقين خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى فحسبتمونا أن نكون على الهدى وأنتم على الضلال. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ الله أكبر، طبعا هم في أكبر شر، هؤلاء اليهود والنصارى الذين يعادون أهل الإسلام، هذه عداوتهم لأهل الإسلام شر، هذا يعني طرد من رحمة الله تبارك وتعالى. ربنا يقول الرسول قل أو نبيكم بشيء أكبر من هذا، يعني أكبر من الشر الذي أنتم فيه، شر أكبر من الشر الذي أنتم فيه بصدكم واستهزائكم بنا المسلمين. من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. قال لهم أنا أنبئكم بشر من ذلك، شر من طريقتكم هذه في كراهيتنا والانتقام منا، آباؤكم الكفرة الذين لعنهم الله تبارك وتعالى. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، ثواب عند الله، يعني دي مش ضلال فقط، لكن من لعنه الله فطرده من رحمته وغضب عليه سبحانه وتعالى وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، مسخهم قردة ومسخهم خنازير وجعلهم عباد للطواغيت بعد أن كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى، فعاقبهم في الدنيا هذه العقوبات المتتالية أولئك شر مكانا أي منكم كذلك وأضل عن سواء السبيل. كان ينبغي أن تكون عداوتكم لهؤلاء وليس عداوتكم لمن اهتدى يعني عند الله تبارك وتعالى. ثم إنكم بعداوتكم لأهل الإيمان ملعونون، الله تبارك وتعالى لعنكم وطمس على بصائركم بفسقكم هذا. وانظروا فيه يعني عقوبة أشر ما أوقعه الله تبارك وتعالى في آبائكم من قبل الذين فسقوا عن طاعة الله تبارك وتعالى. قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، مثوبة عقوبة هنا، لأن الثواب يأتي للخير والشر. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، فأخذوا مثوبة، مثوبة مثوبة شر من لعنه الله وغضب عليه من اليهود السابقين المعتدين وجعل منهم القردة والخنازير، مسخهم الله تبارك وتعالى كالذين اعتدوا في السبت وعبد الطاغوت، يعني جعلهم الله عباد للطواغيت. والطاغوت كل ما جاوز العبد يعني حده من متبوع ومعبود ومطاع، هذا يعني جعله طاغوت، فجعله الله تبارك وتعالى عاقبهم بأن جعلهم عباد للطواغيت. أولئك شر مكانا وأضلوا عن سواء السبيل، سواء السبيل وسط الطريق، فهم أكثر ضلالا وبعدا عن سواء السبيل. وهذا تذكير لهم بأنه قد كان في آبائهم من كفر هذا الكفر فعاقبه الله تبارك وتعالى هذا العقوبة. وهذا أيضا فيه تهديد لهؤلاء المستهزئين والمحاربين لله ورسوله من اليهود والنصارى والمشركين بأن يعاقبهم الله تبارك وتعالى يعني مثل هذه العقوبة. ثم يسرد الله تبارك وتعالى بعد ذلك يعني جانب يعني أيضا آخر من جرائمهم، فقال جل وعلا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وهذا إن شاء الله نأتي إليه في الدرس القادم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.